طبعا هم على كل حال مخطئون من الأصل، لكن يخطئون في فرع من فروع الدين، وهو أنهم يتجاوزون الميقات بدون احترام، لأن هؤلاء هذه المكان يستطير بهم وتمر بالميقات ولا يحرمون. ولهذا لو قيل لنا هل العلماء السابقون تكلموا على تجاوز الميقات بدون إحرام عن طريق الجو، ماذا نقول؟ نقول هي الطيارة ما موجودة إلا أخيرا، لكن هذه المسألة اللي ذكرها شيخ الإسلام نقول نعم تكلموا عليها في مسألة السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة ويتجاوزهم الميقات بدون إحرام. طيب، من هذا أيضا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من سحرة فرعون، ألقوا الحبال والعصي، فماذا رآها؟ فأن يخيل إليه من سحرهما أنها تسعى وأنها حيات تسعى، وهي في الحقيقة ليست بحيات ولكنها حبال وعصي، إلا أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك يؤثر، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه ما يقدر على قلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله عز وجل، إنما يخيل أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. قال وقول الله، إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد، نقول لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، الشياطين ما هي تختم الإنسان بدون، في الغالب ما تختمه إلا بمصلحة، ومعلوم أن الشيطان مصلحته أن يغوي بني آدم ويدخله في الشرك والمعاصي، فلهذا المؤلف رحمه الله أدخله في باب التوحيد. نعم. هل يتعلم السحر اللي صلى السحر عن الناس هل جائز؟ ما يجوز هذا سيأتينا إن شاء الله النشرة، هذه يسمونها النشرة. إيه صحيح. والعلماء اختلفوا هل هو حقيقة ولا خيال، والصحيح أنه حقيقة، لكنه باعتبار قلب الأشياء خيال، ولا هو مؤثر الآن مؤثر، ولهذا قال الله سحروا أعين الناس، فجعلها الأعين مسحورة متأثرة. لكن هل إن العصي والحبال هل هي متغيرة حقيقة؟ لا، لكن تخيلا، فهو في الحقيقة مؤثر وغير مؤثر، من جهة أنه أن المسحور يرى الشيء الساكن متحركا ويرى الشيء على غير وجهه، هذا تأثير حقيقي، ومن جهة أن العيان باقي على ما هي عليه هذا تخيل. بالنسبة إلى هذا والله ما أعرف إلا أن بعض الخيال بمعنى يعني خيال من وجه حقيقة من وجه، لا ما يمكن، لكن الإضرار بالجسم أو تغيير النظر أو السمع أو ما أشبه ذلك هذا لا حقيقة.